إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب حد السرقة، وقال حد السرقة فيه 9 شروط. الأول أن يكون سرقة وهو أخذ المال مختفيا، الثاني أن يكون مكلف، الثالث أن يكون المسروق نصابا، الرابع أن يكون المسروق مما يتمول في العادة. وقفنا عند الإيه الخامس، أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل. يعني لو الأب سرق مال ابنه، في شبهة جت منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، بس هي سرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود. والأم كالأب في هذا، لأنها أحد الوالدين أشبهت الأب. ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا، في إحدى الروايتين، لأن برضو في شبهة إيه؟ النفقة، لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبها أشبه الأب. ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاربهم لعدم ذلك فيه. يعني لو أخ سرق مال أخوه بالشروط السابقة، يكون مختفيا، فش الشقة بتاعته دخل سرقه. ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده. يبقى هو هنا بيعدد المسائل اللي فيها شبهة. أول مسألة الأب لابنه، أو الابن لابوه، أو الأم تسرق من مال ولدها. تاني حاجة العبد يسرق من مال سيده، لأن في شبهة. لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، فقال أرسله لا قطع علي، غلامك أخذ متاعك. ولأن يده كيد مولاه، بدليل أنه لو كان في يده مال فتنازعه السيد وأجنبي كان لسيده، لأن الفلوس اللي مع العبد ملك لسيده. وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، الزوجة بقى بتسرق من زوجها، الذي لم يحرزه عنه لم يقطع، لأنه غير محرز عنه، مش مخبي يعني. وإن سرقه مما أحرزه عنه، يعني الزوج شايل حاجة في الخزنة والزوجة فشت الخزنة وخدت اللي فيه، ففيه روايتان إحداهما لا قطع عليه، قول عمر رضي الله عنه غلامك أخذ متاعك، ولأن أحدهما يرث صاحبه بغير حجب وترد شهادته له أشبه الولد، وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر. والأخرى يقطع لعموم الآية، ولأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي. والثاني ده المذهب أن يقطع، لأن هو في حرز. ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة، من شركة في محل واحد سرق، لا قطع عليه. طبعا هو ما بيتكلمش على الحرمة ولا لا، هو كل اللي فات ده حرام، إنما بيقول يعني لو احنا رفعناه للقاضي هينقطع ايده ولا لا، لأن له فيه حقا فكان ذلك شبهة. ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك، ولأن عمر رضي الله عنه قال لابن مسعود حين سأله عمن سرق من بيت المال أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق، وإن سرق منه ذمي قطع لأنه لا حق له فيه. السرقة من بيت المال يعني السرقة اللي هي من حرز برضه، فش بيت المال وسرقه، حيضمن وربما كمان يضعف له قيمة الضمان ضعفي مثليه، يعني لو كان، لأنه مش هتقطع يده، لأنه في شبهة فيه، ليه ملك فيه يعني. وفي قول آخر أنه يقطع، ده زي مال الدولة اللي هو الموظفين، لا، اللي الموظفين بيسرقوا ده نهب مش سرقة، نهب. في فرق بين النهب والسرقة، ده خيانة فما فيهاش قطع، بس فيها ضمان وتعزير. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لوالده أو لولده أو لسيده، لم يقطع لذلك. خد بالك الحدود تدرأ بالشبهة، يعني هو الشرع في مقصد من مقاصد الشرع ان هو بيدفع الحدود على قدر الامكان، بوجود شهود وبوجود شبه فالشرع نفسه إقامة الحد بيبقى فيها تسامح شديد، بدليل ان مثلا الزنا فيه 4 شهود، ومن امتى حالة زي الزنا كده يكون فيها شهود عدد كبير كده؟ مفروض الطبيعي يكون على الأقل شاهد واحد عشان نقيم الحد، انما وجود 4 شهود من الشرع ده دليل على ان الشرع بيدرأها قدر الامكان، ولا تقام الحد الا باعتراف في الزنا او بشهود، وما قامش قبل كده بشهود، ما قامش الزنا قبل كده بشهود، كله بالاعتراف، لان صعب وجود شهود بهذا الحالة. ولو وجد شهود في الحالة دي يبقى فيه اجرام شديد، لان هو لا يتساهل في هذا الامر لدرجة ان هو ايه لا يبالي بان 4 يشوفوه هو بيزني. وكذلك حد السرقة في ضرء شديد زي شبه اللي هو بيقولها دي. فلو كان في مسألة فيها روايتين او فيها خلاف وفي شبهة قوية، يعني ايه مقاصد الشرع انها بتدفع الحد. ده مش معناه ان هو مش مخطئ او جاني، لا ده هو جاني ويعذر وممكن يغرم ماليا. وإن لم يكن كذلك فسرق منها بعد إخراج الخمس قطع لأنه لا حق له فيه، وإن سرق قبل إخراج الخمس لم يقطع لأنه لا حق له حقا في خمس الخمس، وإن سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع لأن له فيه حقا، وإن سرق منه غني قطع لأن له لا حق له فيه، وإن سرق حصير مسجد أو قنديلة أو نحوه مما جعل لنفع المصلين لم يقطع لأنه له فيه حقا من ضمن المسلمين يعني، وإن سرق بابه أو تأزيره، تأزير المسجد ما جعل من أسفل حائط من لباد أو دفوف ونحوه، اللي هي الايه خشب، خشب اللي هو بيبقى تحت عشان الناس تسند عليه، تأزيره أو شيئا من خشب سقفه ففيه وجهان أحدهما يقطع لأنه لا حق له فيه. وده المذهب، فرق بين دي واللي قبلها ايه، ان دي من ثوابت المسجد الحيطة ملوش حق فيها، انما التانية اللي هو الحصير والمسجد ده منقولات، وهو محرز بحرز مثله اشبه سارق ذلك من بيت ادمي، والثاني لقطع عليه لان المسجد كله انما يراد لنفع المصلين ولانه ليس له مالك من المخلوقين. والمذهب الاول ان هو برضو ايه يقطع فيه. والكعبة وغيرها في هذا سواء، ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة منها لأنها غير محرزة. وقال قاضي إن كانت مخيطة عليها قطع سارقها لأن هذا حرز مثلها، يعني الستارة اللي على الكعبة لو واحد سرقها هل هي محروزة ولا لا، لأن من شرط القطع أنها تبقى محروزة. فهو المذهب على أنها مش محروزة لأنها مش متشالة، مش ما حدش مخبيها يعني، بس القاضي ليه نظرة بأن هي لو كانت متخيطة في الكعبة يبقى كده على يبقى ده حرز مثلها. ولا قطع على الزوجة إذا منعت نفقتها فأخذت بقدرها، يعني جوزها بخيل وبيخدش ما بيديش الايه النفقة الواجبة عليه، فالزوجة سرقت منه ما يساوي نفقتها، فبيقول لا قطع عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولا على الضيف إذا منع قراه فأخذ بقدره لأن له حقا. المسألة دي بقى اللي هم بيسموها مسألة الظفر، واحد له حق وجي أخذ بمقدار حقه من الايه من الطرف الآخر، هل يجوز له ذلك ولا لا؟ الصحيح إن هو لا يجوز إلا في مسألتين فقط، مسألة الزوجة مع زوجها لو منع النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إن هو كانت بتشتكي منه إن هو كان رجل شحيح وبخيل ولا ينفق عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي وولدك بالمعروف، ماشي بالمعروف يعني بقدر النفقة، يعني أنت لو بتكلف اليوم 10 جنيه هتاخد 10 جنيه. في بعض النساء بتتساهل تاخد زي ما بتقدر وبتحوش من وراه، لا هي تاخد قدر النفقة بس فقط يوم بيوم. الحال الثاني الضيف إذا منع قراه، يعني يجب طبعا هي المسألة دي مش موجودة دلوقتي، يعني كان قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الضيف اللي ينزل على قرية وجب على أهل القرية أن يضيفوا ليلة، ماشي، فلو فرضنا أن هو نزل ومحدش ضيفه حق على القرية أن هم يجمعوا الفلوس عشان يضيفوه، يجيبوا له اكله، القرى اللي هو الاكل. فهو فرضا نزل عند ناس بخلاء وما بياكلوهوش، يحق له ان هو يخش ياخد اللي هو عايزه من الاكل وهم يتصرفوا مع بعض. لو نزل العرب كانوا بتعمل كده، ينزل عند محمد يقول له انا ايه، انا ضيفك النهارده، محدش يعرف يتكلم، هياخده ياكله ليله الى 3 ايام، الليله واجب والثلاث ايام مستحب. فهو يقراه ليله واجب، يفتح يخش يفتح الثلاجه ياكل لو محمد ما اكلوش، ده لو لقى حاجه في الثلاجه يعني. يعني الحديث يحمل على عاده العرب ما كانش انما الضيف دلوقتي ملوش قرى. ليه بقى؟ لان الان الـ الـ الـ الاكل متوفر بالشراء، ماشي، ما كانش هيقدر يشتري اكل، فهو ممكن يقري نفسه وفي فنادق، فاصبحت الضيف دلوقتي مش واجب. بس احيانا في بعض القبائل وبعض القرى الضيوف فيها ايه، هيبقى واجب قراهم لو ما لقوش اكل ياكلوه، واجب قراهم. خلاص لو الضيف نزل عليهم وكده واجب على اهل القريه ان هم يقروه، يقروه يعني اكلوه ليله واحده بس. لا دي فيها دي مسألة تانية غير مسألة الظفر يعني. طيب دلوقتي واحد في شركة وصاحب الشركة سرقه أو ظلمه، هل يجوز له أن يسرق من السرق من الشركة بمقدار نصيبه؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخون من خانك، ماشي، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. يحرم على الإنسان أنه يخون الأمانة، انما ان كان ليه عقد ليه حق انه يفسخ العقد، ما يستمرش، هو اتظلم، يا اما مخير من الاثنين، يا يفسخ العقد انما يستمر ويسرق ما ينفعش. الحق اللي ياخذه بالطرق الشرعيه، ده بجهارا نهارا قدام الناس، ما ينفعش ياخذه سرقه. لو كل مظلوم يا محمد خد حقه بالعافيه وبالطريقه دي كده، مش هيبقى في امان، هو لازم يلتزم بالطرق الشرعية. والله لا، دي مسألة بقى هننتقل فيها بقى لمسألة الظفر، اللي هي ايه، حكم له قضاء بأنها حق، ما حكمش لنفسه. هو دلوقتي واحد قال لك العربية دي بتاعتي، هتقول له خدها، هيجي الرجل التاني يقول لك لا أصله عليه فلوس، ليه؟ هو ما قالكش كل الحقيقة، عليه فلوس ليا والعربية ديت كان شاريها بالتقسيط مني وهو ما دفعش قسطها، او كان في عقد بينه وبينه هو اخلي بالعقد، وكان من شروط العقد ان انا اخد العربيه، كان في تفاصيل هو مش هيقولها. انما لو فرضنا قضاء والقاضي حكم له بان ده ماله ياخذه لحق ان هو يستنقذ ماله باي طريقه، في مساله اللي هو قطع الطرق اللي بيسرقوا العربيات وكلام زي ده، وانا وجدت مالي عنده لحق ان انا اخدها، ودي حصلت مع بعض الاخوه عن نفس المال وعن... ماشي، ده ماله، ده ماله، لا لا، اللي انت بتقوله مش هتخش في المساله دي، على اساس ان دي واضحه. دي ده لا، ده مغصوب منه، ما انت خدت مني موبايلي انا خدته منك تاني، ده حاجه تانية خالص. انما التاني فيه عقود وشروط، هو وفى بيها ولا لا، دي حاجه تانية. انت الراجل يعني الغصب مساله تانية. وان سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه لم يقطع لانه غير محرز عنه، وان كان محرزا عنه فعليه القطع لعدم الشبهه، ولا قطع على المضطر اذا سرق ما ياكله. ده برضو من اقامه الحدود، عدم اقامتها بالشبهه. عمر بن الخطاب كان السارق لا يقطع يده في مساله وجود مجاعه اذا لم يقدر على ذلك الا بالسرقه، لانه فعل ما له فعله. قال احمد لا قطع في المجاعه، لأن عمر رضي الله عنه قال لا قطع في عام سنة، السنة اللي هي الجوع. قيل لأحمد تقول به؟ قال إيل عمري لا أقطعه إذا حملته، إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة، ولا قطع على الغريم إذا جحده غريمه أو منعه ولم يقدر على استيفاء دينه فأخذ بقدره في أحد الوجهين، الغريم إذا جحد أو منعه ماله، وهو اختيار أبي الخطاب لأن طائفة من أهل العلم أباحت له ذلك فيكون شبهة، وفي الآخر عليه القطع وهو قول القاضي لأنه ليس له الأخذ، فإن كان غريمه باذلا له قطع لأنه لا شبهة في السرقة لإمكان التوصل إلى أخذه. وإن سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان، أحدهما لا قطع عليه لأنه هتك حرزا له هتكه لأخذ ماله، دي بقى المسألة اللي أنت بتقول عليه، والثاني يقطع لأنه لما أخذ غير ماله علم أنه قصد سرقة مال غيره، وإن سرق ماله من حرز الأول صح، الأول أنه لا يقطع لأنه أخذ ماله، أخذ عين ماله، وإن سرق ماله من حرز لا مال له فيه فحكم السارق من غريمه، وإن أحرز المغصوب أو المسروق فسرقه أجنبي لم يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه. إن أحرز المغصوب أو المسروق فسرقه أجنبي، يعني واحد سرق شيء وأحرزه وجي أجنبي سرقه، مش أجنبي يعني مش صاحب المال، لم يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه، يعني هو أصلا ملوش حق إن هو إيه يحرزه. وإن غصب دارا فأحرز فيها متاعا لم يقطع سارقه لأنه لا حكم لحرزه، لأن الحرز نفسه مسروق حيث كان متعديا به ظالما. وإن سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لأنه محرز عنه فأشبه الأجنبي، يعني استأجر شقة والشقة دي كان فيها حرز وأوضة مقفولة وفشها وأخذ اللي فيها، طبعا ده سرقة. الشرط السادس في القطع أن يسرق من حرز، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الجيران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. بيسرق عن الثمار تسرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أمرين، ثمار أخذت في أكمامها فاحتمل، يعني إيه احتمل؟ جاب حمل وشال، إنما لو أكل وهو ماشي من على الأرض لأنه جعان دي مسألة تانية، إنما هنا احتمل ففيه قيمته ومثله معه، هيدفع إيه غرامة مرتين، تمنها ومثله، ليه؟ علشان ده تعزير لي، ده بيأخذه من التعزير المالي. وما كان في الجيران، يعني صاحبه بقى إيه لم وحطه في الجرن، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن اللي هو ربع دينار اللي هو النصاب السرقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين إن هو يأخذه من الجرن لأن ده حرز، الناس خلاص لمته وحطته في شويلة وحطته في الجرن عشان يبيعوه فده حرز فيقطع، أما لو أخذ من أكمامه فده نهب، فالمنتهب حكمه إيه؟ إن هو يضعف القيمة عليه، يدفع ثمني القيمة. والفقهاء اختلفوا هل هذا في الثمار فقط أم في كل نهب؟ الفرق بين النهب والسرقة إن السرقة من حرز والنهب مش من حرز، الحرز اللي هو إيه اللي هو بيكلم عليه ويعتبر الحرز بما يتعرف الناس به، هنجلها دلوقتي بس ده شرح في الحديث ده، ويعتبر الحرز بما يتعرفه الناس، فما عدوه حرزا فهو حرز وما لا فلا، لأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات، هذا ظاهر قول أصحابنا. وإليه ذهب ابن حامد والقاضي وذكر أبو بكر كلاما يدل على أن الإحراز لا يختلف، فقال إذا أفرد الشيء في الملك فهو حرز، والعمل على الأول، إن العبرة في الحرز بالأعراف، يعني واحد اتسرقت عربيته فاتسرقت من حرز ولا لا، هنشوف العربية كانت في جراش ولا في الشارع، طب ما هو أغلب الناس ما بيحطهاش في جراشات وبيحرزوها ومش في جراشات، يبقى الجراش مش حرز، هو الجراش حرز أكبر ماشي. طب لو واحد اتسرق عربيته في الشارع الحرز بتاعها انها تبقى مغلقة مقفولة وهو فشها وسرقها، ده حرز لان الناس بتعتبر ان ده حرز. طب واحد لقى عربية دايرة جه ركبها وماشي، ده مش حرز ده نهب، خلاص لا تقطع يده لكن يضعف القيمة، هيدفع ثمن العربية، هيرجع العربية لصاحبها ويدفع ثمنها غرامة، الغرامة لمين؟ لصاحب العربية ولا غرامة لبيت المال؟ لبيت المال. صاحب العربية مالوش غير الايه؟ العربية بس. والضعف القيمة ديت لبيت المال، لان الغرامات والتعزيرات بتبقى راجعة لبيت المال. الصلح يرجع لصاحبه، يعني في فرق بين الصلح والتعزير. الصلح ان احنا اتصالحنا على حاجة فناخدها، انما التعزير معناها عقوبة ترجع لبيت المال، ترجع نفعها للمسلمين. هو ما تكلمش هنا في الجزء بتاع الاكل للمجاعين. لا، ما هو هيجي لها في الاطعمه. هو بيتكلم دلوقتي على مساله الحرز ومش عايز يوسع، بس مساله انت بتقولها هيجي لها في الاطعمه. فحرز الاثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزه والدور. هو هيبدا يتكلم عن الحرز ويضرب امثله. طبعا الامثله بتختلف باختلاف الازمنه، يعني احنا دلوقتي بخلاف زمانهم، يعني ممكن يكون مثال ضربه مش حرز عندنا. فحرز الاثمان والجواهر اللي هي الذهب ونحوها في الخانات الحريزه، خانه اللي هو الدكاكين يعني، والدور في العمران دونها الاغلاق والاقفال، ما دام مغلقه بمفتاح يبقى ده حرز، او حافظ مستيقظ يبقى ده حرز واقف عليها حارس، أو حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة في جيبه، الجيب واحد شايل موبايل في جيبه ده حرز، أو كمه أو وسطه أو في معضدته ونحو ذلك، في أي مكان في جسمه بقى على حسب المكان اللي هو شايله فيه. المعضدة كيس تحفظ فيه الدراهم، أكيد يعني في العضد، يعني هي بتتحط هنا. أو برضو كان في عند الفلاحين اللي هي السيالة، تلاقيه مدخل ايده كده جوه جامد كده، ما تعرفش ايده كلها غاصت، وبعدين مطلع لك ايه؟ فلوس. كان فين ايده ديت؟ في السياله دي، برضه حرز. ونقل حنبل عن احمد في الذي ياخذ من جيب الرجل او كمه لا قط عليه، وهذا محمول على ان على من اختلس دون من سرق، لانه قد بينه في روايه ابن منصور فقال الطرار. الطرار اللي هو الايه؟ الحرامي، اللي بيقطع جيوب الناس ويسرقها. يقطع الطرار، يقطع إذا كان يطر سرا، سرا يعني من حرز، وإن اختلس لم يقطع. فأما الجواسق في البساتين، الجواسق اللي هي القصر الصغير، أوضة يعني في جوا بستان، والخانات في البرية، فإن كانت مغلقة وفيها حافظ فهي حرز، نائما كان أو يقظانا، وإن كانت مفتوحة فلا تكون حرزا إلا أن يكون الحافظ يقظان، وإن لم يكن فيها حافظ فليست حرزا بحال، لأن المال لا يحرز فيها من غير حافظ. والخيمة والخركاة المنصوبة، الخرقاة الخيمة الكبيرة تطلق على سرادق الملوك والوزراء كالجواسق فيما ذكرنا، ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وإن كان نائما، لأنها تحرز بها بهذا. وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم بالدكاكين في الأسواق وراء الأغلاق والأقفال، وإن كانت مفتوحة فبحافظ يقظان، يعني لو واحد سبده كان مفتوح كده ومشى وتسرق، دي مش سرقة، ده نهب. إنما لو قفله وفشوا القفل وسرقوا اللي فيه، ده في قطع. وحرز قدور الباقلة في الدكاكين وشرائج القصب وما جرت شرائج القصب، وهي العرى التي تشد بها هذه الأنواع، وما جرت العادة بإحرازها به. وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه، وحرز حلقة الباب تسميرها فيه، وحرز آجر الحائط وحجرته كونه مبنيا في الحائط، وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبئة بعضه على بعض مقيدا فوقه بحيث يعصر أخذ شيء منها، وإن كان في فندق مغلق أو فيه حافظ فهو محرز وإن لم يقيد. الفندق اللي هو اللي عندنا اللي هو الخان السبيل، اللي هو الناس الغرب بيناموا فيه، نفس المعنى اللي عندنا. وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم، لأنه محفوظ بذلك، فإن نام عنه أو اشتغل أو جعله خلفه بحيث تناله اليد خرج من الحرز، لأنه غير محفوظ. وإنما إنسان على ثوبه أو متاعه فقد أحرز أحرزه، لما روى صفوان بن أمية أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا قبل أن تأتيني به، فإن تدحدح عنه خرج من الحرس. سرق وسد وهو نايم، سرق الايه الرداء، فده حرز لأنه كان عليه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده، فصفوان بن أمية سمحه، يعني صفوان بن أمية ابن خلف، رجل من الأغنياء، ومن يعني الرداء بالنسبة مش هيبقى ليه معنى يعني، فسمحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل أن تأتيني به. فالعلماء أخذوا منه إن لو أمر السارق رفع إلى المحكمة وتحكم عليه بقى حكم مدني، حكم مجتمع، لا يحق لصاحبه أن يسامحه. كان عايز يسامحه، يسامحه قبل ما يترفع للحاكم، قبل ما النيابة تصدر حكم. طب لو اتقبض عليه يجوز لأنه يسامحه، ماشي؟ ودي برضو من الأمور المخالفة للشريعة في القوانين، لو اتقبض عليه لازم يتعرض للنيابة. إنما لو اتقبض عليه وراح صاحبه، صاحب الحاجة، وتنازل يعفو عنه، يعفو عنه قبل ما يروح للنيابة. لو راح للنيابة وتنازل ما يعفوش عنه. وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليها، فما استطر عنه بحائل أو نوم الراعي خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ. وحرز البارك من الإبل المعلقة المعقلة بالحافظ نائما كان أو يقظان، لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام، وإن لم تكن معقلة فحرزها بحافظ يقظان لما ذكرنا. وحرز الحمولة بسائق يراها أو قائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذا التفت، لأنها لا تنحفظ إلا بذلك. فصل. ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرزة، وإن استحفظها إنسانا فحفظها، فعن أحمد أنها غير محرزة أيضا إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها، لأن الحمام مستطرق، مستطرق يعني بيخش الناس كلها يعني. قال القاضي في موضع يخرج في المسألة روايتان، وفي موضع آخر تصير محرزة بذلك القماش بين يدي الباعة، وإنما الحافظ أو اشتغل فعليه الضمان. لو فرضنا الحافظ بقى الحافظ اللي هو الحارس نام أو اشتغل راح عمل حاجة وبعدين جه لقى الحاجة مسروقة، فعليه الضمان ولا قطع للسارق لأنها خرجت من الحرز، وإن لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن بذلك. فصل. وحرز الكفن كونه على الميت في القبر، فمن نبشه وسرقه قطع لأنه سارق، بدليل قول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، ولأن القبر حرز الكفن لأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه. وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حرزا له لأن تركه فيه تضييع، فأشبه الكيس المدفون فيه. والراجح أنه لو كان برضو اللفافة الرابعة من الكفن تبقى من الكفن، هو يكره زيادة عن ثلاثة، ولكن لو فعل هتبقى برضو محروزة. وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارقه لأنه غير محرز، ويكون الورثة لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. فصل. السابع أن يخرجه من الحرز سواء أخرجه بيده أو بفيه، أو رماه إلى خارج، أو اجتذبه بمحجن أو بيده، أو تركه على ظهر بهيمة وساقها، أو على ماء جار، أو مهب ريح فأطارته، أو على ماء راكد وحركه، أو فجره فخرج به، أو أمر صبيا مميزا فأخرجه، أو فتح طاقا فانهال الطعام إليه، أو بط جيب إنسان أو كمه فسقط المال فأخذه، فعليه القطع في هذا كله. يعني لازم يكون في حرز ولازم يخرجه من الحرز. فلو فرضنا خرج من الحرز لوحده وهو خده مش هيبقى لي قطع، لأنه بسبب فعله فأشبه ما لو أخرجه بيده. وإن جمعه في الحرز ثم تركه ومضى، أو أخذ منه، أو تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به، أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه، أو أتلف المتاع في الحرز، لم يقطع لأنه لم يسرق. وإن ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها، أو في ماء راكد فانفجر فخرج به، أو على حائط في غير مهب ريح فهبت ريح فأطارته ففيه وجهان أحدهم عليه القطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة، والثاني لقطع عليه لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج وإنما خرج بسبب حادث أشبه ما لو فجر الماء الآدمي آخر أو ساق البهيمة غيره، والثاني هو الصحيح أنه لقطع عليه. وإن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره فعليه القطع لأنه وجب بإخراجه. وإن أخرج خشبة فألقاها ومنها شيء في الحرز لم يقطع لأن بعضها لا ينفرد عن البعض، ولذلك لو أمسك عمامة وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها. وإن أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وكان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه قطع لأنه أخرج المتاع من الحرز، وإن لم يكن كذلك فلا قطع عليه لأنه لم يخرجه من الحرز. وإن دخل الحرز فأكل طعاما فيه وخرج لم يقطع لأنه أتلفه ولم يخرجه. وإن ابتلع يعني هو دخل كل الأكل وطلع، فبيقول إن دخل فأكل طعاما فيه وخرج لم يقطع، إنه ما أخرجش الطعام، هو الطعام ده خرج في بطنه لأنه أتلفه ولم يخرجه. ماشي، ده مش هيبقى إيه، مش هتبقى سرقة. وإن ابتلع دينارا فلم يخرج منه فلا قطع عليه لذلك. وإن خرج ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه أخرجه في وعاء. طب في المسألة اللي قول أكل طعام ده مش هتقطع إيده، إنما هيكلف ثمن الطعام مرتين، هيضعف ليه لإيه الثمن. وإن خرج منه ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه أخرجه في وعاء أشبه ما لو أخرجه في كمه، والثاني لقطع عليه لأنه ضمنه بالبلع فكان ذلك إتلافا. طبعا الراجح إن هو الأول، إن هو يقطع لأنه ده مش إتلاف، هيخرج. واحد كل مثلا إيه خاتم بلعه مش هيتهضم، كده كده هيخرج. وإن دخل فشرب لبن ماشية فلا قطع عليه لأنه أتلفه. وإن احتلب نصابا وأخرجه قطع لأنه محرز بحرز الماشية. وإن ذبح الشاه وشق الثوب ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاب قطع لأنه أخرج نصابا من الحرز، وإلا فلا قطع فيه لأنه لم يخرج نصابا. وإن تطيب بطيب في الحرز ثم خرج وعليه من عين الطيب ما إذا جمع بلغ نصابا ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه أخرج من الحرز نصابا، وده المذهب. والثاني لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال، وإن لم يبق من عينه نصاب لم يقطع وجها واحدا لأنه لم يخرج نصابا أشبه ما لو أكله. يعني مثلا الجرام بألف جنيه وهو خد جرام حطه على جسمه وطلع، يعني هو دخل محل عطارة فشه ودخل وخد الجرام ده وحطه وطلع، ده سرقة تقطع ولا لا؟ سرقة تقطع. وإن أخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع لأنه وجد شرط القطع فيه وقت الوجوب، فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك كالحرز إذا تغير. وإن ملك المسروق بهبة أو غيرها لم يسقط القطع لحديث سارق رداء صفوان، ولأن ملكه لمحل الجناية لا يسقط الحد كما لو زنى بأمة ثم اشتراها. وإن نقب الحرز ثم دخل آخر فأخرج المتاع فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره، ويحتمل أن يقطع إن كان شريكين، وده الراجح إن دلوقتي إيه الحرامية بقوا بإيه بيستعينوا ببعض، إن هو واحد هيفشله الخزنة وهو هيسرق، فيقولك أنا اللي هتك الحرز غير اللي سرق، ويحتمل أن يقطع إن كان شريكين. وإن نقب معا ودخل أحدهما فأخرج المتاع قطع الداخل لأنه نقب وسرق، ولم يقطع الآخر لأنه لم يسرق. وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز فأخذه الآخر أو خرج هو فأخذه، يعني هو لا يقطع برضه، واحد دخل الشقة سرقها ورمى الحاجة من البلكون والتاني خدها ومشى، فهما الاثنين لو كانوا شركاء هيقطعوا هما الاثنين. وإن نقبا ودخلا فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته. وإن دخل أحدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فأخرجه، أو شده الداخل بحبل فمد الخارج فأخرجه قطع لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج المتعة. النقب اللي هو إيه؟ خرم اللي سرق اللي عمله عشان يخش منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.